إلهنا الرحمن الخالق الديان، إلهنا الرحمن الخالق الديان، نبينا المختار المصطفى العدنان، نبينا المختار المصطفى العدنان، دستورنا القرآن نعيش في أمان. إلهنا الرحمن الخالق الديان، إلهنا الرحمن الخالق الديان، نبينا المختار المصطفى العدنان، نبينا المختار المصطفى العدنان، دستورنا القرآن نعيش في أمان. وضوءنا طهور وفي الصلاة نور، وضوءنا طهور وفي الصلاة نور، وعيشنا حبور بدوحة الإيمان. إلهنا الرحمن الخالق الديان، إلهنا الرحمن الخالق الديان، نبينا المختار المصطفى العدنان، نبينا المختار المصطفى العدنان، دستورنا القرآن نعيش في أمان. صيامنا تقرب وخلق مهذب، صيامنا تقرب وخلق مهذب، لجسمنا يطبب ويصلح الأبدان. إلهنا الرحمن الخالق الديان، إلهنا الرحمن الخالق الديان، نبينا المختار المصطفى العدنان، نبينا المختار المصطفى العدنان، دستورنا القرآن نعيش في أمان. وفي زكاة مالنا تكافل ببعضنا، وفي زكاة مالنا تكافل ببعضنا، فلا فقير بيننا يستعطي الإحسان. إلهنا الرحمن الخالق الديان، إلهنا الرحمن الخالق الديان، نبينا المختار المصطفى العدنان، نبينا المختار المصطفى العدنان، دستورنا القرآن نعيش في أمان. وحجنا إلى الحرم مغفرة لمن ندم، وحجنا إلى الحرم مغفرة لمن ندم، من زاره حقا سلم من سطوة الشيطان. إلهنا الرحمن الخالق الديان، إلهنا الرحمن الخالق الديان، نبينا المختار المصطفى العدنان، نبينا المختار المصطفى العدنان، دستورنا القرآن نعيش في أمان. إسلامنا سعادة ودورنا الريادة، إسلامنا سعادة ودورنا الريادة، وفزنا بالعبادة بجنة الرضوان. إلهنا الرحمن الخالق الديان، إلهنا الرحمن الخالق الديان، نبينا المختار المصطفى العدنان.